ما نستكثر عليه شيئا. في قاعدة العوام اللي هو انت عرفهم ما يعتقدونه خلاص، وفي قاعدة لطالب العلم اللي فيه يجد في نفسه نباهة ويجد في نفسه ذكاء وحفظا يتعلم عشان يرد. شوف ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته عشان يبين ويجلي مذهب أهل السنة أكثر من 6000 بيت في نصرة السنة، أكثر من 6000 بيت. النونية دي 6000 بيت، أكثر من 6000 بيت ينصر بها السنة في معتقد أهل السنة والجماعة. لو كان زي ابن القيم زي حالتنا وقال خلاص يعني ما فيش داعي، ما ظهر مستهدف الحق. شوف شيخ الإسلام عشان يرد على العقلانيين في كتابه له اللي هو ضرء تعارض العقل، شوف كم مجلدا، كم أودع فيه من العلوم عشان يرد على شبهات القوم بطريقته. فطالب العلم ما ينبغي يقولك ايه والله انا بلاش الكلام ده، او الكلام ده بيقسي القلب، او يا اخي فضنا ده كلام فاضي. كلام فاضي لكن الناس بتربى عليه، كلام فاضي لكن بيعرض الان، هتعمل ايه؟ لازم ترد عليه. نعم. صحيح. فأكثر من تفسير الحديث بين هذه شروح الحديث يعني وكل الأصول كلها على منهج الرباني. شوف سبحان الله، يعني تجد مثلا شوف السقطات اللي في الفتح والسقطات الشرح النووي والسقطات حتى اللي صار زي عون المعبود، وهذا أيضا في شرح أبي داود نفس المسألة، نفس مشى على نهج النووي وابن حجر وكذا، حتى شراح الحديث المعروفون يعني بهذا تجد عندهم مثل هذه السقطات. إذا ما كان عندك أنت ما نهاية تميز وإحاطة بالمنهج الصحيح تميز، ممكن تسقط فيها، ممكن تسقط فيها، لازم نعرف. نعم. لا بني كتابة الرسول وتكوين المقاطرة إلا تشهد أثبت رد أهل السنة وجماعات في مسائل الكلام، حتى رسول الحنابلة تجد فيها ضرارة في هذه المسألة، لأنه موافق الأقوال بأن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك. فضل الكلام في ذات الموضع كلام الله عز وجل، على أن القرآن كلام الله عز وجل، على أن القرآن كلام الله عز وجل والعنقي والعلي، فأن الله سبحانه تكلم به ومنه بدأ وسمعه منه جبريل عليه السلام فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لله إظهار قولي من قال أن القرآن مخلوق أو أن القرآن عند رب عن كلام الله، أو من قال أن كلام الله عز وجل نفسه وكلام الله عز وجل قريب. شوف يعني شوف جهد أهل السنة سبحان الله، أتعبهم من المبتدع والله، أتعبوهم من 90 وجها يرد على من قال بأن الكلام كلام الله يعنى به الكلام النفسي. رسالة مشهورة معروفة بالتسعينية. نعم. لا يعني أنه يتكلم بالضوء يسمع إلى أفضل ضوء الله الجديد. طالب الطهارين فلما ضروا فبدأ بعرض عن القرآن أدعى أنه كلام الضوء للعرسة، البشر حتى أكرمنا أنه قول قوي البشر ولا يشبه قول البشر ووصف الله بمعنى من معاني البشر من معاني البشر والسفر فلم أبقى هذا الاعتبر وعكس قول الكفار البشر وعلم أنه بالتراقي ليس من البشر هذه الدول مستويات على تقرير مسألة عظيمة وهي أن الإله غير عز وجل لا يشبه قول البشر وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الله عز وجل الذي لا يشبه بصفاته البشر الله أكبر كما أنه بصفاته لا يشبه البشر فكذلك بكلامه لا يشبه كلامه كلام البشر إن شابه وجهه إن شابهت يداه ما عند البشر شبه كلامه كلام البشر لأن الكلام صفة والكلام في الصفات واحد ما يتجزأ فالقول في الصفة فالقول في بقية الصفات نعم فالبشر والجن معروف في بيانهم وفي تبعهم وفضلهم وجوازاتهم وأعضائهم والله عز وجل معروف في بيانهم وفي تبعهم وفضلهم وجميع صفاتهم فلا يشبه في صفاته التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر فما قال عن القرآن إنه قول بشر أو إنه مخلوق أو إنه قول جبريل أو نحو ذلك وليس بقول الله عز وجل أو إنه كلام جبريل وليس بكلام الله عز وجل فإن هذا كافر بشيء عظيم لأن من قال أن القرآن كلام بشر فإن هذا كفر كما قال سبحانه إن هذا إلا قول بشر تصدر به نفر قول جبريل إذا تبين ذلك فإنه قال أيضا أي المشركون قالوا إنما يعلمه بشر كما قال سبحانه ولقد علم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لشان لم يشركون إليه أعجمي وهذا لشان عربي مبين فالذين أروا في ذلك المهم أبو الهدايه نعم فالذين أمروا بذلك القرآن وأمروا بإفعال أنه وصفوا القرآن بالصراط قال بعضهم هو الجهاد وقال بعضهم هو الجهاد وقال بعضهم هو قول البشر وقال بعضهم التفصيل الأولين وهم يعلمون في القارة في أنفسهم أنه كلام رب العالمين وأنه ما يقول بشر ولا هذا من شأن الكهان ولا من شأن الشعراء طيب فليأتي الشعراء والكهان وليجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بصورة والتحدي قائم منذ أن نزل وإلى الآن هل هناك شعر أعجز العرب فلم تأتي العرب بمثله أبدا وفوق كل شاعر أشعر منه نعم وكل الذين أقوله يعلمون أنها بتنكير ذلك عقبول هذا القرآن فقد أعلم كما هو معلوم في الصبي ثلاثة من كفار قريش ألا يكتبوا كما تأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك أرسلوه كما يراد القرآن ذهب أهل رجل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسمع قراءته القرآن فلما كان هناك فلانا وفلانا فإذا فيه ثلاثة يسمعون القرآن لما له السلطان على المسلمين ثم لما رأوا خبرهم ضعيف فتوعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأن ألا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبلوا قولهم في رد القرآن ثم لما جاءوا الشيخ الثانية سمعوا أيضا وتصار قليلا ثالثا حتى رأوا أنهم لا بد أن يتطرقوا على ذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وأنتم فيه لعلكم تغلبون فيضربن الذين كفروا عذابا شديدا كذلك لما أرسل الوليد أو عقبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاوله في شأن القرآن غيرته لهذا الأمر قال له يا محمد إن أردت منكم أن أجلس إذا أردت نارا جمعنا لك الزمان بما تقول فيه رب العرب وإن أردت الإنسان نظرنا بأسماء الإنسان العرب فأتينا بإسماء إليك ليه؟ مش زعلانة ليه؟ مش قول شاعر وهل انت ذهبتم إلى شاعر من الشعراء وحجرتم عليه أن يقول شعرا وتملكونه العرب وتضعون ما يريد في يديه سيبوا والشاعر

ليه ما يكونش عندك فكرة تنتقل من طالب علم مبتدئ إلى طالب علم متوسط إلى طالب علم قوي إلى شيخ؟ ولا المشايخ دول نزل أسماؤهم من السماء وخلاص؟ ما المشايخ دول مروا بمراحل اجتهاد، ليه ما تكونش تمر بهذه المراحل وأنت ترى أمام كل فروع الجامعات بيرجعوا ثاني بعد ما يطاعوا 20 سنة وثلاثين سنة أو أقل أو أكثر، يرجع ثاني يبدأ الفريق من الأول؟ ما حصل شيء. فلازم الإنسان يلزم طريق العلماء ويتعلم ويصبر على التعلم، وبإذن الله تبارك وتعالى سينتهي.